بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة، قبل الشروع في درسنا ننظر إن كانت هناك بعض الإشكالات أو بعض الاستفسارات من إخواننا طلبة العلم، فتفضلوا مشكورين. تفضل السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنذهب إلى علم إخواننا طلبة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فنزف إلى علم إخواننا الحاضرين من الطلبة بشرى، ولعلها تكون حافزا لإخواننا الحاضرين والسامعين للسعي في الطلب، ألا وهي انتقال شيخنا الأستاذ عبد الحميد العقرة إلى مدينة الدار البيضاء للتدريس بثانوية ابن ياسمين بالحي الحسن. فنسأل الله عز وجل أن يزيده علما وبركة في العلم، وأن يجعلنا من العاملين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين لهديه وهدي صحابته الكرام، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا، هذه بشرى لنا جميعا إن شاء الله تعالى. والخبر اللي سمعته هذا المساء من قبل أحد الإخوان، وتأكدنا بالنظر في موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا في ميزان حسناته، ميزان حسناتنا إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل السي حسن. بسم الله. شيخنا بارك الله فيك، أحسن الله إليك. بالتالي ذكرتم الخوارج ومنهج الخوارج قبل هذه الحلقة، فكان سؤالي هو هذا. السؤال هو، ذكرتم بأن الخوارج ظهروا على عهد أجمل ابن عفان رضي الله عنه، فكيف نوفق بين هذا الحديث، هذه الرواية، ورواية الرسول عليه الصلاة والسلام سيخرج من دأد هذا من يقاتلكم تلقون صراحة. والسؤال الثاني هو في الشرك، ما يتعلق بالشرك، هل الحديث الذي فيه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه داق به النحر والإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، هل يعتبر هذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله؟ هل تعتبر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله، أو يعني كما تفسرون أنتم؟ نعم، بالنسبة للخوارج فقط أن يصحح لك معلومة فقط، وهي أن الخوارج اللي ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وما ذكرت من قصة ذي الخويصرة اليماني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئ هذا قوم إلى آخر الحديث، بمعنى نقول أن الظهور الكل للخوارج بمنهجهم ومعتقدهم إنما كان في زمن علي بن أبي طالب، أما بوادر الظهور فقد كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على يد ذي الخويصرة اليماني، لكن الظهور الكلي الواضح وهذا هو المعتمد، إنما كان في زمن علي رضي الله تعالى عنه. بالنسبة لما ذكرت، هل تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا مع الله عز وجل؟ فنقول له المحبة كما يقسمها العلماء، هناك محبة في الله عز وجل، هناك محبة مع الله عز وجل، هناك محبة لله عز وجل، محبة لله تبارك وتعالى، ومحبة في الله، ومحبة مع الله. المحبة مع الله شرك بالله تبارك وتعالى، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعتبر مستقلة لكن داخلة في جملة محبة الله عز وجل. لا يستقيم تستقيم محبة الإنسان لربه تبارك وتعالى إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست هذه محبة مع الله عز وجل. نعم تفضل شيخنا، بارك الله فيكم في علمكم وفي عملكم. بسم الله شيخنا، بارك الله في علمكم وعملكم. ذكرتم فيما سبق معنا أن الأشاعرة سلكوا مسلكين، مسلك تفويضي ومسلك تأويلي. المسلك التأويلي أنهم أولوا صفات الرب عز وجل، ومسلك التفويضي أنهم فوضوا صفات الله عز وجل، وأن السلف كذلك فوضوا صفات الله عز وجل. فما الفرق بين تفويض الأشاعرة وتفويض السلف رضوان الله عليهم، وشيء آخر فيه نوع من الاستغراب والتعجب، كيف أن الفرق مثل الجهمية والمعتزلة هل يتعبدون أمتانا من صيام وصلاة وزكاة، وهل يبقون في حد المسلمين أم هم خارج دائرة الإسلام والمسلمين؟ نعم، يعني بالنسبة للقضية الأولى، يعني لو انتبهت جيدا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرناه يعني لا وجدت الجواب. وقد سبق أن ذكرنا الفرق بين تفويض السلف وتفويض الخلف من المؤولة لصفات الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن تفويض السلف إنما هو في الكيفية، كيفية صفات الله تبارك وتعالى التي وقع فيها ماذا؟ التفويض. أما المعنى فالسلف يثبتون المعنى، فالذي فوض في المعنى هم من؟ هم أهل الكلام من الأشاعرة والماتوريدية وغير هذه الفرق. واضح؟ إذن فرق بين التفويض في الكيف وهذا مذهب السلف، والتفويض في المعنى وهذا مذهب الخلف. واضح؟ نعم. السؤال الثاني، نعم، بالنسبة للعلماء كفروا يعني فرقة الجهمية، لكن لم يعني يكفروا أعيان هذه الفرق إلا بعض أعيان المخصوصين الذين كانوا في زمن السلف. الجهمية كان يعني باعتبارها فرقة حكم عليها العلماء بالكفر، ولهذا نصوص كثيرة ذكر العلماء في تكفير الجهمية. لكن تكفير أعيانهم يعني لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وقد ورد هناك بعض الآثار عن بعض السلف أنهم كفروا بعض أعيان الجهمية الذي ينظر في كتب الاعتقاد، يعني كالسنة للخلال. هناك روايات كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله وبعض السلف أنهم كفروا بعض أعيان الجهمية، لكن يعني تكفيرهم هكذا يعني فردا لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فنقول أن الجهمية كفار، أما أعيانهم فلابد من قيام الحجة عليهم، وخذ هذه القاعدة حتى في الأشاعرة. نعم تفضل سمو حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، جزاكم الله خيرا. فعندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يمكن أن يكون تتمة لما ذكره حسن في قضية المحبة، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده. فهل هذا أصل الإيمان أو كمال الإيمان؟ السؤال الثاني، وهو في معية الله عز وجل. ذكرتم آنفا أو سابقا أن المعية تكون مع الله عز وجل، لله عز وجل مع عبده بعلمه، لقول ابن عباس رضي الله عنه. فهل هذه المهية لا تثبت المعية، هل لا تثبت حقيقة معية تليق بجلاله عز وجل؟ السؤال الثالث وهو سؤال في المجاز، فما هو القول الفصل في المجاز؟ فرأينا أن بعضهم يثبته وبعضهم لا يثبته، فما هو القول الفصل؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، هذه يتعلق بأصل الإيمان. محبة النبي عليه الصلاة والسلام شرط في صحة إيمان الشخص، ولا نقول شرط في كمال. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون مقدمة على جميع الخلق، يعني هذه القضية الأولى. بالنسبة للسؤال الثاني، هل نقول إن المعية معية الله تبارك وتعالى لخلقه نقول أنها معية تليق بذات الله عز وجل؟ نعم، ذكر هذا بعض يعني أهل العلم، قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية، وإليه يميل يعني كلام شيخنا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، وهو ظاهر كلام شيخ بن إبراهيم، شيخ يعني محمد بن إبراهيم يعني مفتي المملكة العربية السعودية سابقا. هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، لكن المذهب الذي اشتهر عند كثير من السلف وكثير من المتأخرين أهل السنة هو يعني أن المعية هي معية علم وإحاطة بالمخلوق. بالنسبة للسؤال الثالث وقضية أن المجاز، القول الفصل في قضية المجاز، طبعا ورد خلاف بين العلماء في قضية المجاز. هناك من يعني نفى المجاز مطلقا في لغة العرب وقال إن لغة العرب لا مجاز فيها، وبعض التعابير التي يعني قد يفهم منها المجاز ذكر العلماء أنها تعابير عربية، هكذا عبر العرب عن هذه المعاني، كمثل قولهم إذا المنية أنشبت أظفرها، مع أن الموت لا ينشب أظفر. قالوا يعني هذا لا يسمى مجاز، إنما هذا على الحقيقة، وهكذا كان تعبير العرب، هذا تعبير عربي، تعبير ماذا؟ عربي أسلوب من تعابير العرب، إذن نبقى فيه على الحقيقة. يعني هذا القول الأول أنه لا مجاز في اللغة، وإلى هذا ذهب بعض المتقدمين من أئمة اللغة، بعض المتقدمين من أئمة اللغة قالوا ليس هناك مجاز في لغة العرب، إنما الكلام فقط يعني يعد حقيقة فقط ولا مجاز في لغة العرب. القول الثاني قالوا إن في اللغة العربية مجاز، لكن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ليس هناك مجاز. القول الثاني قالوا إن اللغة العربية يعني فيها المجاز، لكن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ليس فيه مجاز. الفريق الآخر قالوا إن المجاز يعني يشمل اللغة العربية ويشمل حتى الأسماء والصفات، وهذا كلام يعني هذا الكلام اتكأ عليه المؤولة من الأشاعرة ومن سلك مسلكهم في تأويل صفات الله تبارك وتعالى. والذي يعني تطمئن إليه النفس أنه ليس هناك مجاز في لغة العرب، إنما الكلام يعني يعتبر حقيقة فقط ولا مجاز في لغة العرب، هذا الذي تدل عليه الأدلة. وقد انتصر إلى هذا القول يعني شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له في المجاز، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة حاول الرجوع إليه في المختصر للموصلي، ذكر الأدلة الكثيرة على الباب. وشيخ شيوخنا شيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز رسالة يعني طبعت مفردة وطبعت طبعة في آخر كتاب أضواء البيان، لكن الرجوع إلى رسالة الشيخ محمد الأمين رحمه الله رسالة سهلة وواضحة لمن أراد الاطلاع عليها. هذا هو القول يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه القضية. نعم، تفضل السي زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤالين لو تفضلتم الإجابة عليهما. السؤال الأول، لماذا كان الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق في الصفات أكثر من الأسماء؟ السؤال الثاني حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال رحمه الله: فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. فما معنى ذلك؟ بالنسبة للسؤال الأول وهو يعني لماذا كان الخلاف أشد بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل الأهواء والبدع في قضية الصفات أكثر منها في الأسماء؟ لأنه كما هو معلوم أنه يعني أن أهل البدع حتى وإن أثبتوا الأسماء أثبتوا أسماء جامدة غير مشتقة، وهذا لا إشكال فيه عندهم. قالوا نثبت الأسماء، نثبت تعدد الأسماء لله تبارك وتعالى، لكن هذه الأسماء هي جامدة لا تدل على معنى، لأن يعني أهل البدع يعني إنما نفوا هذه الصفات لأن تدل على معاني تلك الأسماء، فهم يعني فروا يعني من التنزيه، فروا من التعطيل بزعم ماذا؟ تنزيه الله تبارك وتعالى، فحاولوا أن ينزهوا الله عز وجل، لأنه إذا أثبتنا المعنى فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، فقالوا إذن ماذا نفعل؟ إذن ننفي المعنى ونثبت الاسم الجامد. وطبعا يعني قضية هل أسماء الله تبارك وتعالى جامدة أم مشتقة سيأتي معنا إن شاء الله نبحثها يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. بالنسبة لكلام شيخ الإسلام يعني المرجو أن تعيده، بارك الله فيك. ذكر الشيخ الإسلام رشيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال رحمه الله: فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. أعيد الكلام. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال رحمه الله: فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. نعم، هذا فقط يسميه العلماء يعني قضية إثبات بعض الصفات بدليل التلازم. بدليل ماذا؟ التلازم أو اللزوم. هناك بعض الصفات نثبتها بدليل اللزوم، فعندما نصف الله تبارك وتعالى بأنه يسمع ويرى يلزم من ذلك أنه يعلم سبحانه وتعالى، فهذا تفسير الصفة ماذا به؟ بلازمها. تفسير الصفة بلازمها وليس فيه كبير إشكال. فعندما نقول أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى ندل باللزوم على أنه عز وجل ماذا؟ يعلم، ليس فيه تأويل لصفة السمع أو صفة البصر. نعم، تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد بيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. سؤال ثاني: لماذا نرى أهل البدع والأهواء يريدون التقريب ما بين أهل السنة والشيعة وبين بين الإسلام والأديان الأخرى السماوية؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول وهو يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، والحديث طبعا في الصحيحين، يعني قضية إثبات الصورة يعني لا يختلف فيه يعني أهل السنة رحمهم الله، وقد وقع هناك يعني تشغيب على بعض العلماء في هذه القضية، وبالأخص يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني شغب عليه في هذه المسألة، والذين شغبوا عليه لم يفهموا كلام الشيخ رحمه الله. هناك رواية للحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، رواية دي وردت طوله 60 ذراع، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فقام الشيخ الألباني رحمه الله وضاعف هذه الزيادة وهي إن الله خلق آدم على صورة الرحمة، لأن العلماء اختلفوا هل الضمير، لأن عند الرواية الأولى وهي إن الله خلق آدم على صورته، هل الضمير يرجع إلى الله عز وجل أم إلى آدم؟ ولا يعني ليس هناك كبير إشكال في القضية، فمن قال إن الضمير يرجع إلى الله عز وجل فلا إشكال، ومن قال إن الضمير يرجع إلى آدم فلا إشكال بدليل قولي وطوله 60 ذراعا، ففهمنا أن الضمير هنا يرجع إلى آدم، لكن قضية الصورة ثابتة من أدلة أخرى. فبمعنى الذين شغبوا على الشيخ الألباني رحمه الله ظنوا أنه ينفي الصورة، ينفي ماذا؟ الصورة لله عز وجل. لا، الشيخ الألباني لم ينفي الصورة رحمه الله، إنما الصورة عنده ثابتة بأحاديث أخرى، فإذن هو يثبت الصورة، لكن في هذا الحديث ضعف هذه الرواية وقال إنها زيادة منكرة، زيادة منكرة. فليس هناك الحمد لله يعني كبير خلاف بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين بعض أهل السنة، وقد أنه حاول الشيخ توجر رحمه الله تشنيع على الشيخ الألباني في هذه القضية، وألف يعني كتابا ينتصر في هذه القضية هذه، ورد على الشيخ الألباني برد قاس وشديد عليه رحمه الله. إذن الشيخ ناصر أثبته الحمد لله الصورة ولم ينفيها، إنما ضعف في هذه الرواية. السؤال الآخر قضية يعني لماذا يحاول أهل الأهواء والبدع التقريب بين السنة والشيعة وبين الإسلام والمذاهب؟ فأنا أقول لك يعني كلاما، وهو يعني أن الذي يحاول أن يقرب بين هذه الأمور إنما يحاول الكيد للإسلام وأهله، فلا يمكن أن تجتمع كلمة أهل السنة مع كلمة الروافض إلا إذا أدعن الروافض لكلام أهل السنة. لا يمكن أن نؤلف بين الإسلام وبين الكفر. أصول الرافضة يعني لهم أصولهم يعني لوحدهم، وأصول السنة يعني معلومة عندكم. فالذي يريد أن يقرب بين الرافضة وبين أهل السنة إنما يريد أن يقرب بين الإسلام وبين الكفر، وهذا لا يعني لا يمكن. كذلك يعني ما نسمعه الآن في الآونة المتأخرة من التقريب بين الإسلام والديانات السابقة، يعني هذا الكلام يعني صاحبه ينطق فيه بالردة، لأنه كيف يمكن أن يعني نوحد بين من يقول إن الله ثالث ثلاثة وإن عيسى يعني هو الله وابن الله مع من يوحد الله تبارك وتعالى؟ فهي دعوة فارغة ودعوة يعني إلى أمر يعني مستحيل. لا يمكن أن نجمع الناس يعني على دينين أحدهما حق والآخر باطل. وقد أن قام بعض العلماء منهم الشيخ بكر أبو زيد يعني في رسالة له جيدة سماها نظرية يعني نعم الإبطال نظرية الخلط بين الأديان، رسالة جيدة وطبعتها يعني دار الإفتاء بالسعودي جزاهم الله خيرا، حاول أن يرد فيها هذه القضية، وهي قضية يعني توحيد الأديان الإسلام وباقي الأديان الأخرى. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا ويعني نتم درسنا فيما وقفنا فيه البارحة. أعد وله الأسماء. وله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد سبق أن ذكرنا لكم عني أصلا البارحة في قضية الأسماء والصفات، وهي أننا لا نثبت من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى نفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى قضية الإخبار عن الله عز وجل ببعض الأسماء وبعض الصفات، وذكرنا أن باب الإخبار هو أوسع من باب الأسماء، أن باب الإخبار هو أوسع من باب الأسماء، وذكرنا أن باب الإخبار إنما يلجأ إليه في حالته، وهما نعم أن لا يكون فيه نقص في حق الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أن تدعو إليه ماذا؟ الحاجة. كذلك القضية الأخرى المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى، وسبق أن طرقها أحد الإخوان في الأسئلة، وهي قضية أسماء الله عز وجل، هل هي مشتقة أم جامدة؟ هل هي مشتقة أم جامدة؟ عندما نقول جامدة بمعنى الاسم دون إثبات المعنى، إثبات الاسم هكذا جامدا بمعنى لا معنى له، ليس له معنى. فعندما نقول مثلا الرحيم نشتق من الرحيم ماذا؟ صفة الرحمة، هذا مذهب أهل السنة. وعندما نقول الغفور نشتق من اسم الغفور صفة المغفرة، وهكذا باقي أسماء الله تبارك وتعالى يسمى هذا ماذا؟ اشتقاقا، نشتق من الاسم صفة. هذا مذهب أهل الحق، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى أسماء الله عز وجل كلها مشتقة. ذهب أهل البدع واتكأوا على بعض كلام بعض اللغويين، قالوا إن أسماء الله عز وجل جامدة وغير مشتقة، ويعني كلامهم هذا يعني أرادوا به ماذا؟ نفي الصفات عن الرب تبارك وتعالى. أرادوا بقولهم إن أسماء الله جامدة وهو نفي ماذا؟ صفات الله تبارك وتعالى. فالقول الصحيح أن أسماء الله تبارك وتعالى هي أسماء ماذا؟ مشتقة. الإله مشتق من الإلهية، الغفور مشتق منه، الألوهية مشتقة من الإله، المغفرة مشتقة من الغفور، الرحمة مشتقة من الرحيم، وهكذا باقي أسماء الله تبارك وتعالى. وذكرنا لكم القاعدة أننا نشتق الصفة من الاسم ولا نشتق الاسم من الصفة، كذلك لا نشتق كذلك يعني من الفعل اسما. هناك بعض أفعال الله تبارك وتعالى يعني لا نشتق منها ماذا؟ بعض الأسماء، لا نشتق منها بعض الأسماء. مثلا من نعم لا نقول الماكر، لا نقول صفة المكر لله تبارك وتعالى، لا نقول أن من أسماء الله ماذا؟ الماكر، أو كذلك المستهزئ، من صفته الاستهزاء تبارك وتعالى، لا نقول أن من أسمائه ماذا؟ المستهزئ. فهذه كذلك قاعدة ذكرها أهل العلم. من باب الفائدة فقط أن مما هو يعني مما من الأسماء التي نشق منها معانيها أسماء الرب تبارك وتعالى، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، وأسماء القرآن. هذه ثلاث أمور يعني نشتق يعني فيها من أسماء هذه الأشياء. فأسماء القرآن هي يعني أسماء وأوصاف، هذا هو معنى أنها مشتقة. وأسماء الرب تبارك وتعالى أسماء وأوصاف أي مشتقة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وأوصاف. إذن هذه الأمور الثلاثة وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر أن هذه الأمور الثلاثة إنما هي أسماء وأوصاف أو أعلام وأوصاف. إذا قلنا أعلام وأوصاف معنى واحد، أسماء وأوصاف معنى واحد، أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة معنى واحد. هذا فقط من باب الفائدة. الأمر الآخر الذي له علاقة بأسماء الله تبارك وتعالى أنها غير محصورة في عدد معين يعلمه الخلق، غير محصورة في عدد معين يعلمه الخلق، إنما عددها الحقيقي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا أمر، وقد دل على ذلك يعني حديث رواه الإمام أحمد في المسند يعني من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم أو غم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا إلى آخر الحديث. فهذا الحديث الشاهد منه هو قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهناك بعض أسماء علمها الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه كالملائكة، وهناك بعض أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها لا يعلم أحد من الخلق. يعني قوله ما أصاب أحدا قط هم. الهم قيل هو مكروه مستقبلي، مكروه ماذا؟ مستقبلي، مكروه يكون في المستقبل. والغم مكروه حاضر حاصل، والحزن مكروه سابق. إذا الهم يكون عن مكروه ماذا؟ مستقبلي، فلان ستأتيه مشكلة يكون مهموما، والغم يكون عن مكروه حاضر، والحزن يكون عن مكروه سابق. ولتحزنوا على ما فاتكم. إذن هذه فقط من باب الفائدة بالنسبة للقضية. هناك من يستدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقالوا إن عدد أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما لله عز وجل. والصواب أن هذا الحديث لا يدل على ماذا؟ على حصر أسماء الله تبارك وتعالى، لا يدل على ذلك. وقد بين ذلك ابن القيم رحمه الله، وقد شرح هذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن طويلا، شرحه شرحا ماتعا في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل في الباب 27، عند الباب 27 شرحه شرحا جيدا، شرح هذا الحديث شرحا جيدا. ومما ذكره رحمه الله تعالى قال هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تبارك وتعالى في 99. قال وهذا يعني كقول أحدهم عندي 100 مملوك أعددتها للجهاد. هل هذا يدل أن هذا الملك أو هذا الشخص ما عنده إلا هذه 100 مملوك؟ لا، إنما 100 مملوك أعدها للجهاد. أما عنده ماذا؟ عنده عبيد آخر. وكقولك عندي يعني عندي مثلا 50 درهما أعددتها للصدقة، عندي 50 أعددتها للصدقة، هل هذا يدل أن فقط عندك هذه 50 درهم؟ مش عندك هذه 50 درهم فقط، لكن عندك 50 درهم وجدتها للصدقة، ولكن عندك فلوس أخرين، عندك ماذا؟ فلوس أخرين. هكذا يعني مثال ضربه ابن القيم رحمه الله، فدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى نعم للباب 27. لا أذكر لكم صفحة نظرا لاختلاف الطبعات، وهذه فائدة استفدتها من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، أنه إذا أحال إلى مثل هذه الكتب يحيلك إلى يعني إلى إحالة سهلة، إلى إحالة ماذا؟ سهلة. لأن عندما نقول باب 27 أي طبع عندك ترجع إلى الباب 27. وهكذا الذي أراد أن يحيل الناس على تفسير آية مثلا من تفسير ابن كثير أو القرطبي، تقول يعني ارجع تفسير القرطبي عند قوله عز وجل كذا وكذا، عند قوله عز وجل السابقون الأول. لكن عندما نقول ارجع تفسير القرطبي المجلد الأول صفحة 45 طبعات تختلف. فأنا أخبرتك بالطبعة التي عندي أنا، لكن طبعته قد تكون ماذا؟ مختلفة، وطبعة فلان مختلفة. لكن عندما يعني أحيلك يعني على الآية الكريمة يسهل عليك مدى الرجوع إلى تفسير هذه الآية الكريمة. وهذه كانت طريقة لشيخنا الشيخ المحسن العباد حفظه الله، أنه يحيلك إلى إحالة ماذا؟ إحالة سهلة عليه رحمة الله. بالنسبة للحديث الوارد فيه تفاصيل هذه 99 الذي رواه الإمام الترمذي، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بين ذلك الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحذير وفتح الباري، ومن المتأخرين يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، بينوا أن هذه الزيادة يعني لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء اجتهدوا في بيان هذه الأسماء 99 لأن لها ماذا؟ لها فضل، لها فضل من الله تبارك وتعالى، من أحصاها دخل الجنة. طبعا أحصاها العلماء ذكروا بعض معاني من معاني إحصاء الله من معاني إحصاء هذه الأسماء يعني ذكرها يعني ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه قال أحصاها يعني يشمل يعني ثلاثة أمور معنى أحصاها يشمل ثلاثة أمور الأمر الأول قالوا معنى أحصاها أي أحصى ألفاظها وعددها إذن أولا بعد ذلك دار لا جماعة أولا وحفظها جماعة الألفاظ قلنا نعم أحصى ألفاظها وعددها إذن جماعة الألفاظ ثم يحفظها هذا المقام الأول المقام الثاني قال فهم معانيها أن تفهم ماذا معاني هذه الأسماء فهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى الأمر الثالث دعاء الله تبارك وتعالى بها كما في قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذن من أراد أن يحقق معنى أحصاها أولا يجمع هذه الأسماء ويحفظها يفهم معانيها ثم يدعو الله تبارك وتعالى بها وعندما نقول يدعو الله تبارك وتعالى بها سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء المسألة الإنسان يرفع يده ويطلب من الله تبارك وتعالى ودعاء عبادة كمثل أنك تمدح الله عز وجل وتثني عليه بهذه الأسماء يسمى دعاء ماذا؟ دعاء عبادة إذن هذا هو معنى يعني إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى كذا ذكرت لكم البارحة أن بعض علماء ألفوا في يعني جمع أسماء الله تبارك وتعالى وشرح معانيها ومن الذين يعني حاولوا أن يجمعوا هذه الأسماء يعني كما ذكرنا معظمهم كان على مذهب الأشاعرة على مذهب الأشاعرة فقد جمعهم كما ذكرنا الغزالي في كتابه يعني المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى حاول أن يجمع في هذه الأسماء ويشرحها لكن طبعا على مذهبه كذلك المفسر المالكي القرطبي رحمه الله له الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى يعني من المتأخرين كما ذكرنا لكم يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله له يعني جمع جيد لهذه الأسماء في التلخيص الحبير عند تخريجي لهذا الحديث تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير كذلك في فتح الباري حاول أن يجتهد رحمه الله لبيان هذه الأسماء وكذلك يعني ذكرنا أن الشيخ يعني علوي السقاف النجدي حاول أن يجمع هذه الأسماء وما دل عليها من صفات في كتابه صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ابن القيم له كلام يعني منتشر في كتبه حاول أن يجمعه لنا يعني الدكتور وليد العلي الكويتي حفظه الله في أطروحته للدكتوراه المسمات بجهود الحافظ ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات في المجلد الثاني والمجلد الثالث حاول أن يذكر لك عن كل الأسماء التي وقف عليها مما أثبتها ابن القيم رحمه الله تعالى طبعا الخلاف وارد من العلماء في إثبات بعض الأسماء أو نفي حتى بين بعض أهل السنة فبعض العلماء من أهل السنة أثبتوا بعض الأسماء وإثباتهم لها كان مرجوحا إثباتهم لها كان ماذا كان مرجوحا فكالصبور مثلا الصبور أثبته ابن القيم رحمه الله والصحيح أنه يعني لم يدل عليه يعني دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن هذا ابن القيم رحمه الله كلمة الصبور وكذلك هناك من ذكر بعض الأسماء كالفرد مثلا الفرد ذكره وكذلك الشيخ يعني محمد تقي الدين الهلالي في يعني نظم له جيد حاول أن ينضم فيه يعني أسماء الله تبارك وتعالى أعطاه الأخ ياسين في ورقات من شاء أن يصورها يعني يصور قصيدة للعلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله أسماء الله الحسنى حاول أن ينضم هذه الأسماء ولكن ما ذكرنا يعني نحاول أن يثبت بعض الأسماء التي يعني ما دل عليها دليل يعني صحيح مثل الفرد ليس من يعني من أسماء الله تبارك وتعالى كذلك حاول أن يثبت يعني كلمة يعني اسم الصبور على كل ورد عن الخلاف في إثبات بعض هذه الأسماء. وشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله حاول أن يجتهد لجمع هذه الأسماء كما في قطف الجنة الداني، جمع 99 اسما يعني مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وصح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحاول أن نقرأ إن شاء الله تعالى الأسماء التي ذكرها شيخنا في الصفحة 85. قال: وأسرد فيما يلي 99 من أسماء الله الحسنى مرتبة على حروف الهجاء ومع كل اسم دليله من الكتاب أو السنة، وفيها زيادة على ما في الكتب الثلاثة، اسمها اسمان الستير والديان. ويقصد الكتب الثلاثة فتح الباري بن حجر والتلخيص الحبير والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. فالشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى حاول كذلك أن يشاهد في هذه 99 اسما، أي في جمعها الأشياد في جمعها. أولا اسم الله، يطلق هذا الاسم، يطلق على هذا الاسم، نقول الاسم، لا نقول اسم، نقول الاسم. الله يطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة، ويأتي مرادا به المسمى مبتدأ، ويخبر عنه بالأسماء، مثل والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، وتنسب له الأسماء كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وقال: له الأسماء الحسنى. ثانيا الآخر، دليله هو الأول والآخر. الثالث الأحد، ودليله قل هو الله أحد. والرابع الأعلى، ودليله سبح اسم ربك الأعلى. الخامس الأكرم، ودليله اقرأ وربك الأكرم. السادس الإله، ودليله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. السابع الأول، ودليله هو الأول والآخر. الثامن البارئ، ودليله هو الله الخالق البارئ المصور. التاسع الباطن، ودليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. العاشر البر، ودليله إنه هو البر الرحيم. الحادي عشر البصير، ودليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني عشر التواب، ودليله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الثالث عشر الجبار، ودليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الرابع عشر الجميل، ودليله حديث إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. الخامس عشر الحافظ، ودليله فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السادس عشر الحسيب، ودليله وكفى بالله حسيبا. السابع عشر الحفيظ، ودليله إن ربي على كل شيء حفيظ. الثامن عشر الحق، ودليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. التاسع عشر الحكم، ودليله حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. العشرون الحكيم، ودليله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الواحد والعشرون الحليم، ودليله والله غفور حليم. الثاني والعشرون الحميد، ودليله وهو الولي الحميد. الثالث والعشرون الحي، ودليله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الرابع والعشرون الحي، ودليله حديث إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. الخامس والعشرون الخالق، ودليله هو الله الخالق البارئ المصور. السادس والعشرون الخبير، ودليله قال نبأني العليم الخبير. السابع والعشرون الخلاق، ودليله إن ربك هو الخلاق العليم. الثامن والعشرون الديان، ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما، قال قلنا ما هم ما بهما، قال ليس معهم شيء يناديهم بصوت يسمعه من بعده كما يسمع من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين، وصححه وأقره الذهبي وحصنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الأدب المفرد. 29 الرب، ودليله سلام قولا من رب الرحيم. 30 الرحمن، ودليله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. 31 الرحيم، ودليله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 32 الرزاق، ودليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 33 الرفيق، ودليله حديث إن الله رفيق يحب الرفق رواه البخاري ومسلم. 34 الرقيب، ودليله وكان الله على كل شيء رقيبا. 35 الرؤوف، ودليله إن الله إن ربكم لرؤوف رحيم. 36 السبوح، ودليله حديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم. 37 الستير، ودليله مر معنا عند اسم الحي. 38 السلام، ودليله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السميع، ودليله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. 40 السيد، دليل حديث السيد الله تبارك وتعالى رواه أبو داود وإسناده صحيح. 41 الشافي، ودليله بالنسبة للسيد يطلق حتى على المخلوق، حتى على المخلوق، لكن السيد حقيقة هو والله تبارك وتعالى. نعم. 41 الشافي، ودليله حديث اشفي أنت الشافي شفاء لا اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت رواه البخاري ومسلم. 42 الشاكر، ودليله وكان الله شاكرا عليما. 43 الشكور، ودليله إن ربنا لغفور شكور. 44 الشهيد، ودليله ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. 45 الصمد، ودليله الله الصمد. 46 الطيب، ودليله حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا رواه مسلم. 47 الظاهر، ودليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 48 العزيز، ودليله يسبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 49 العظيم، ودليله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 50 العفو، ودليله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور لعفو غفور. 51 العليم، ودليله والله مولاكم وهو العليم الحكيم. 52 العلي، ودليله إنه علي حكيم. 53 الغالب، ودليله والله غالب على أمره. 54 الغفار، ودليله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. 55 الغفور، ودليله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. 56 الغني، ودليله والله الغني وأنتم الفقراء. 57 الفتاح، ودليله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. 58 القادر، ودليله هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. 59 القاهر، ودليله وهو القاهر فوق عباده. 60 القدوس، ودليله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. 61 القدير، ودليله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 62 القريب، ودليله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. 63 القهار، ودليله وبرزوا لله الواحد القهار. 64 القوي، ودليله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. 65 القيوم، ودليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 66 الكبير، ودليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. 67 الكريم، ودليله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. 68 الكفيل، ودليله قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وحديث قصة الإسرائيلي الذي قال لمن أسفله كفى بالله كفيلا، رواه البخاري. وحديث قصة الإسرائيلي الذي قال لمن أسلفه كفى بالله كفيلا، رواه البخاري. 69 اللطيف، ودليله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 70 المبين، ودليله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 71 المتعال، ودليله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولهذا الآن أفضل الآن ما نتعبد به الله عز وجل الآن، وهو سرد هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. نعم. 72 المتكبر، ودليله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. 73 المتين، ودليله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، لأن الناس الآن كما تعلمون يشتمون على ذكر أسامي لاعب الكرة، وعلى ذكر أسامي المغنين، وأسامي الفنانين العافنين، وأسامي الفجار، فخير ما يشتمع على الناس وهو ماذا؟ سرد أسماء الله تبارك وتعالى. هذا من خير ما يجتمع عليه الناس في زمننا، نسأل الله أن يتقبل هذا الاجتماع إن شاء الله تعالى. نعم. 74 المجيب، ودليله: إن ربي قريب مجيب. المجيد، ودليله: إنه حميد مجيد. 76 المحسن، ودليله: إن الله محسن ويحب المحسنين، رواه ابن أبي عاصم في الديات وابن عدي في الكامل. المجيب المجيد، نعم ذكر قال إنه حميد المجيد، لا ذكر نعم. وأبو نعيم في أخبار أصبان وإسناده حسن، أخبار أصبهان وإسناده حسن كما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وانظر صحيح الجامع. والشيخ المحسن حفظه الله حاول أن يطيل في تخريج هذا الحديث، لأن بعض الناس في زمنه يعني شكك في قضية أن المحسن من أسماء الله تبارك وتعالى من بعض أهل السنة في زمن الشيخ، يعني قام يعني ولده البار الشيخ عبد الرزاق بن حمد العباد وألف رسالة يعني خصيصة لهذه القضية، ألف رسالة أثبت فيها أن المحسن هو من أسماء الله تبارك وتعالى، رسالة طبعت. لكن كما ذكرنا المحسن كذلك تسمى به حتى المخلوق، حتى المخلوق يعني يسمى بهذا الاسم ويوصف بهذا الاسم، نقول فلان المحسن نصفه بأنه ماذا؟ أنه محسن، فلان المحسن، فلان الكريم، فلان كذا. 77 المحيط، ودليله: ألا إنه بكل شيء محيط. 68 المصور، ودليله: والله الخالق البارئ المصور. 79 المعطي، ودليله: والله المعطي وأنا القاسم، رواه البخاري. 80 المقتدر، ودليله: وكان الله على كل شيء مقتدرا. 81 المقدم، ودليله: حديث أنت المقدم وأنت المؤخر، رواه البخاري ومسلم. 82 المقيت، ودليله: وكان الله على كل شيء مقيتا. 83 الملك، ودليله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. 84 المليك، ودليله: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 85 المنان، ودليله: حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، رواه أبو داود وإسناده حسن. 86 المهيمن، ودليله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. 87 المؤخر، ودليله: مر عند اسم المقدم. 88 المولى، ودليله: نعم المولى ونعم النصير. 89 المؤمن، ودليله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. 90 النصير، ودليله: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. 91 الهادي، ودليله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. 92 الواحد، ودليله: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. 93 الوارث، ودليله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. 94 الواسع، ودليله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. 95 الوتر، ودليله حديث إن الله وتر يحب الوتر رواه البخاري ومسلم. 96 الودود، ودليله إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. 97 الوكيل، ودليله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 98 الولي، ودليله فالله هو الولي وهو يحيي ويميت. 99 الوهاب، ودليله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاك الله خيرا. إذن هذه 99 اسم ذكرها عن شيخنا الشيخ المحسن العباد حفظه الله، لكن يعني قد يشاهد بعض العلماء فأن يزيد على هذه 99. هناك بعض أسماء ما يعني ذكرت، لكن الذي يهمنا هو 99 اسما لأن ورد فيها ماذا؟ الحديث، ورد فيها الفضل من الله تبارك وتعالى. إلا هناك بعض الأسماء ما ذكرت هنا، مثلا كالحفي. الحفي يعني ورد أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، صح بذلك يعني جاء بذلك القرآن إنه كان بي حفية. فالحفي ذكر العلماء أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. هناك أسماء أخرى كذلك ذكرها بعض العلماء، لكن الذي يهمنا وهو فضل هذه الأسماء 99. فما اقتصر على ما جمعه شيخنا فعبد الله ده خير عظيم، يعني حاول أن يجمع لنا هذه الأسماء 99 مما ورد بها كتاب الله تبارك وتعالى وصح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما ذكرت لكم أن بعض الأسماء التي تطلق على الله تبارك وتعالى يمكن إطلاقها حتى على المخلوق، حتى على المخلوق. فمثلا يعني اسمه الرحيم يطلق على الخالق وعلى المخلوق، كما في قوله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمن رؤوف رحيم، فيعني جعله رؤوفا وجعله كذلك رحيم، وهكذا أسماء أخرى. لكن هناك بعض أسماء يعني لا يجوز أن يتصف بها ولا أن يسمى بها المخلوق، كالجبار مثلا. فالجبار هذا اسم خاص لله تبارك وتعالى، أو المهيمن مثلا، المهيمن هذا يعني اسم خاص لله تبارك وتعالى. فهذه أسماء يعني كما ذكرنا يعني خاصة بالله عز وجل ولا يجوز أن يشاركه فيها المخلوق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، بمعنى أن الله تبارك وتسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات في الأزل سبحانه وتعالى، قبل يعني أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. كذلك يعني قال هنا تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، وقصده رحمه الله الرد على من زعم أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة وأن صفاته ماذا؟ مخلوقة، بمعنى أنها ليست صفة من صفاته تبارك وتعالى. وهذا ما قاله المعتزلة، واتبعهم على ذلك الأشاعرة. فكلام الأشاعرة يؤول في الأخير إلى القول بخلق بعض صفات الله تبارك وتعالى. فقال هنا رحمه الله أنه لا يعني أن تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماء محدثة، قصده بذلك الرد على من زعم أن أسماء الله وأن صفاته ماذا؟ مخلوقة لله تبارك وتعالى، بل هي صفات لله تبارك وتعالى. وهذه الجملة متضمنة لما زعمه المعتزل من أن القرآن الكريم هو مخلوق على أصله الفاسد، أن أسماء الله وأن صفاته ماذا؟ مخلوقة. فعندما نقول إن القرآن الكريم هو صفة من صفات الله، قالوا لا، هو مخلوق من مخلوقات الله. وسيأتي معنا إن شاء الله قضية ما يتعلق بمعتقد أهل السنة في يعني كلام الله تبارك وتعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السادس يعني له رسالة مفردة يعني سماه هل يعني هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ وذكر عن يعني عن بعض أهل السنة قال رحمه الله تعالى: المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة. أهل السنة أنكروا على من قال إن أسماء الله ماذا؟ مخلوقة. قال: وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. وكأن الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فأهل البدع ماذا يقولون؟ يقول الاسم غير المسمى، الاسم لوحده، لكن لا نثبت معه ماذا؟ صفة. إذا أثبتنا صفة كأننا أثبتنا ماذا؟ تعدد الآلهة كما زعمه المعتزلة وغيرهم. قال: وكأن الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. إذا رأيت أن الرجل إذا سمعت الرجل يقول اسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وهذا ما جعل بعض انتهى كلامه رحمه الله وهذا ما جعل بعض أئمة السنة يقول إن الاسم هو المسمى، الاسم غير هو الاسم هو المسمى، حتى يرد كلام أهل البدع الذين قالوا الاسم غير المسمى، وقصدهم بذلك ماذا؟ التضرع والتضرع للقول بأن ماذا؟ أسماء الله وصفاته ماذا؟ مخلوقة. فقام بعض أهل السنة رحمهم الله في من المتقدمين فقالوا الاسم هو المسمى. ومع ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا اللفظ يعني لا ينبغي يعني إطلاقه لأنه ما ورد به النص. قال: فيكفينا أن نقول ولله الأسماء الحسنى، لا ندخل في هذه القضية، لكن مراد أهل السنة عندما قالوا الاسم هو المسمى الزيادة في الرد على من قال الاسم غير المسمى. هذا يعني هو وجه يعني تأويل يعني كلام من قال أهل السنة أن الاسم هو المسمى. موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفث. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قضية مهمة وهي مسألة كلام الله تبارك وتعالى. وقضية الكلام كما ذكرت لكم البارحة من يعني أهم القضايا التي كانت محط يعني خلاف بين السلف وأهل الأهواء والبدع، حتى قال يعني شيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله قال: إنما سمي أهل الكلام بأهل الكلام إلا لخوضهم في صفة الكلام. يعني بعض العلماء يعني خرج هذا التخريج، الكلام كما معلوم عندكم يعني خاضوا في علم الكلام، هذا سموا بأهل الكلام. ولكن هناك بعض أهل العلم قال يعني سموا بأهل الكلام لأنهم يعني خاضوا في صفة كلام الله تبارك وتعالى. قال: كلم الله، قال كلم موسى بكلامه، أي كلم الله موسى بكلامه. فنسب التكليم هنا إلى الله تبارك وتعالى. و يعني إضافة يعني الصفة إلى الموصوف بها تدل على أنها صفة لمن اتصف بها سبحانه وتعالى، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان: إضافة صفات وإضافة أعيان. المضاف إلى الله عز وجل يقسم إلى قسمين: ما هو صفة بمعنى غير قائمة بذاتها، صفة غير قائمة بذاتها. فمثلا السمع هو صفة غير قائم بذاته. يعني الآن خذوا الآن في المخلوق ولله المثل الأعلى. واش يمكن الآن تكون أذن بوحدها تسمع؟ معزولة بوحدها الأذن، قائمة بي بذاتها؟ لا، لكن لا بد لها من ذات تتصف بها. فهذا يسمى من باب ماذا؟ إضافة صفة إلى الموصوف بها. إذن المضاف إلى الله تبارك وتعالى إما أن يكون الصفات وإما أن يكون أعيان. الفرق بينهما أن الصفات غير قائمة بذاتها، بل لابد لها من محل ومن ذات تتصف بها. فإذا كان بهذا الأمر فنقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فعندما يعني أضيف الكلام إلى الله تبارك وتعالى، وأضيفت اليد إلى الله تبارك وتعالى، وأضيف السمع إلى الله تبارك وتعالى، دل على أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف به، وهو الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من المضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة أعيان، وهذه الأعيان تكون قائمة بذاتها. فهذا النوع إن ورد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على التشريف. التشريف ذاك الأمر الذي أضيف إلى الله تبارك وتعالى، كأن نقول بيت الله أو ناقة الله، ناقة الله وسقيا، فأضيفت الناقة إلى الله تبارك وتعالى تشريفا لهذه الناقة، أو بيت الله أضيف البيت إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. إذن هذان يعني هما يعني قسم المضاف إلى الله تبارك وتعالى. فالكلام هنا كما تلاحظون نسب إلى أضيف إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة على كلام الله عز وجل كثيرة جدا، منها ما أشار إليه ابن أبي زيد القيرواني وهو كلم موسى بكلامه، كما في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. فالكلام هنا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فيكون صفة من صفاته عز وجل. بعض أهل البدع في الزمن الأول يحاولوا أن يحرفوا الحركة الإعرابية لهذه الآية الكريمة، وهذا من أقسام التحريف الذي وقع في أهل البدع في الزمن الأول. بعضهم حاول أن يحرف الحركة الإعرابية حتى يغير ماذا؟ المعنى. فعندما يعني قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وجوبها من قبل بعض أهل السنة، وقد كانت مناظرة بينهما، وذاك المبتدع ينفي يعني كلام الله تبارك وتعالى أنه ما تكلم، والسن يثبت كلام الله عز وجل، قاله السني فما تقول في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما؟ فقال له ذاك المبتدع لا، إنما الآية وكلم الله موسى تكليما. فأصبح المتكلم ومن هو؟ هو موسى، والله هو المكلم. انظر إلى أهل البدع كيف يعني كيف حالهم مع قضية صفات الله تبارك وتعالى. بل بلغ الأمر بعضهم كما حكاه يعني أحد علماء الأندلس، بلغ الحال بعضهم أنه قال والله لو وجدت سبيلا إلى أن أحك قوله تعالى الرحمن على عرش استوى من المصحف لفعلت. لو وجد يعني سبيلا، وهذا كان رجلا من الجهمية الذين نفوا صفة الله تبارك وتعالى، قال لو وجدت سبيلا إلى أنني أحك هذه الآية الكريمة لفعلتها. وانظروا ما الذي تجره الآن البدع على أهلها. على كل، ذاك السني جابها ذاك المبتدع فقالوا طيب فما تقول في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أنا ما أدري ما يقول في أنا هنا التكليم واضح أنه كان من الله تبارك وتعالى. كذلك الأدلة على هذا الباب كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى والأحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، لا من القرآن ولا من السنة. مذهب أهل السنة رحمهم الله أن الله تبارك وتعالى تكلم حقيقة، وتكلم بحرف وصوت، تكلم بحرف وبصوت. هذا هو مذهب أهل السنة في باب كلام الله تبارك وتعالى. كذلك يعتقدون أن القرآن الكريم منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، فجميع الآيات التي ورد فيها يعني إنزال القرآن الكريم تدل على أن القرآن الكريم منه بدأ. ومرادهم بقول يعني عندما يقول أهل السنة الآن بحرف وصوت يعني أرادوا في هذا الأمر الرد على الأشاعر الذين قالوا إن الله هم قالوا إنه تكلم، ولكن حتى في باب الكلام أشاعر ما أصابوا عين الحقيقة في قضية كلام الله تبارك وتعالى. الآن الذي الآن يقرأ الآن كتب الأشاعر الآن يجدهم يثبتون صفة الكلام كما هو يعني في كلام صاحب المرشد المعين بن عاشر، وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات، أثبت الكلام. لكن طبعا الكلام عندما نقف معه ما هو الكلام عندكم؟ قالوا الكلام والكلام النفسي ليس بحرف وصوت، هذه القضية الأولى خرفوا بأهل السنة. قالوا الكلام والكلام النفسي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن المتكلم به حقيقة إما أن يكون جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قال متكلم بهذا القرآن إما أن يكون جبريل أو يكون محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا قالوا إنما هو عبارة عن كلام الله. قالوا شو هو كلام الله؟ عبارة عن كلام الله، بمعنى المعنى من الله عز وجل، هذا أسهل عليكم، المعنى من الله تبارك وتعالى، واللفظ إما من جبريل أو من محمد. طبعا لفظ محمد صلى الله عليه وسلم هو مخلوق، ولفظ جبريل هو مخلوق، إذن كلامهم يقول إلى أن القرآن ماذا؟ مخلوق. كلامهم يعود تماما إلى كلام المعتزلة الذين زعموا إن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذن قلنا أنهم أهل السنة معتقد أن القرآن الكريم هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تكلم بحقيقة وبحرف وبصوت، ومن أراد قضية التوسع بقضية الحرف والصوت فليرجع إلى رسالة السجزي رحمه الله، رسالة السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالة مطبوعة في مجلد. قالوا كذلك منه بدأ وإليه يعود، وكما ذكرنا جميع النصوص التي وردت فإنزال القرآن الكريم تدل على أن القرآن منه بدأ سبحانه وتعالى، ومنها قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وكذلك يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهكذا يعني آيات كثيرة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وإلى غيرها، كل تدل على ماذا؟ على أن القرآن من الله بدأ سبحانه وتعالى وليس من جبريل أو من محمد عليه الصلاة والسلام. إنما القرآن يعني أضيف إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه مبلغه، أنه قد بلغه، فلا يضاف يعني حقيقة إلى محمد عليه الصلاة والسلام أو إلى جبريل، بل المتكلم به حقيقة هو الله تبارك وتعالى، كما في قول نزل به الروح الأمين. قال نزل به الروح الأمين بأن أنه من جبريل عليه السلام، ولكن أضيف إليه لأنه هو المبلغ لكلام الله تبارك وتعالى. ولذا أن شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيدي حفظه الله في أحد دروسه يعني معنا في شرح العقيدة الطحاوي بن أبي العز الحنفي يعني قال يعني الخطيب الأولى له إن خطب خطبة يعني الأولى، وأني حتى يعني لا يشابه يعني كلام بعض أهل البدع، قال انتهى من الخطبة يقول أقول يعني ما سمعته، أو أقول هذا القول، قال ولا يقول أقول قولي هذا، قال لأنه يتلو بعض آياته يقول أقول قولي هذا، عندما أنت يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. قال فالأولى أنه يقول أقول هذا القول أو أقول ما سمعتم، وإذا لو قال أقول قولي هذا فنسب القول إليه من باب ماذا؟ أنه مبلغ، أنه فقط بلغ هذا القرآن الكريم للناس. ثم قلنا وإليه يعود، أي عند قيام الساعة، كما ورد به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض وجوف مسلم منه آية، يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض وفي جوف مسلم آية، بمعنى يسرى عليه في ليلة واحدة فيجمع منها من الأرض ومما هو في المصاحف ويجمع من صدور الرجال في ليلة واحدة ثم يعود إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى قولهم وإليه يعود. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف هنا في هذه القضية نظرا لضيق الوقت، وغدا إن شاء الله تعالى نتم ما تبقى من صفة الكلام. أقول ما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.